فأجمعوا كيدكم، تنبهوا كويس هيخرجوكم من أرضكم ويذهبوا بطريقتكم المثلى، يبقى دي عايزة إيه؟ اشحذوا كل أذهانكم وكل فنكم وكل حركاتكم في السحر علشان ما تمكنهمش من الحاجتين دول، لا يخرجون من الأرض ولا يذهب بطريقتنا المسلم. فأجمعوا كيدكم، ده بيقولوا لبعض، كل واحد عنده فن جديد ما يدكنوش. ليه؟ أم قال لك لأن عادة أهل الحرف يبقى في تحاسد بينهم وبين بعض، وكل واحد ما يرميش بضاعته كده مرة واحدة يوم يذكر حاجه، يقول له المساله مش مساله تذكير، اللي عنده حاجه بقى تنفع لان احنا في موقف في موقف حرج، هيعمونا بالبلوى جميعا، عايزين بقى نجمع كدنا كلنا، اللي عنده حاجه يطلعها. فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا، يعني كلنا ويا ويا بعض. ايه يعني ثم اتوا صفا؟ قال لك لان ده اهيب لكم وادخلوا للرعب في قلب الخصم. وما دام تبقى صف واحد كده ما فيش واحد يتدارك، يبقى كلنا واضحين كلنا واضحين لبعض. وقد افلح اليوم من استعلى. كلمه افلح يعني فاز، الحق. وقد افلح المؤمنون، واللفظ ده مأخوذ من فلح الأرض، من الفلاحة يعني. ليه؟ لأن أنك فلح الأرض بيدينا صورة على أن الإنسان إذا شقها فلحها كده تعطيه الخير، يبقى حركته حركة مباركة فيها. ولذلك احنا قلنا لما ربنا حب يبين للناس ان الواحد لما يعمل صدقة يوم ربنا يزودها ل700، قال بصوا للارض عندكم اهي كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة، والله يضاعف لايه. فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله تعطي بدل الحبة الواحدة اللي انت رميتها فيها 700، يبقى خالق الارض ماذا يصنع؟ لازم يدي اكثر، الله يضاعفه لمن يشاء. فاخذت كلمة الفلاح والفوز في اي عمل من الاعمال، ولو لم يكن في شك ارض ولا اي حاجة، علما على كل كل فلاح. قال لك ليه؟ قال لك لان قصارى كل حركات الحياة ان تضمن للانسان بقاء نوعه بالاكل، وكلها بتيجي منين؟ كلها بتيجي من الارض. فجعل المساله دي هي مصدر الفوز. وقد افلح اليوم من استعلى، يعني من طلب العلو على على خصم. طب افلح من استعلى، هو الاستعلى ده طلب علو ولا افلح من علا بالفعل؟ من علا بالفعل. طب اللي علا في الفعل لازم يشحذ ذهنه على انه يطلب العلو. لازم يشحذ ذهنه، مش بس يجي كده يقول لك لا، يقول لك استعلى فلان يعني طلب العلو، يبقى مش مش مش افلح من على ده، بده يحفزه على انه كل فله يحضره فيه. تبقى استعلاء ولا مش استعلاء؟ يبقى قبل ما يكون على يبقى استعلى.